اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين على المساجد يسبق المذنيني وانغاب له فرض في قدوه المصلين اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين من جربها لذة المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون السلاطين من جربها لذة المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون السلاطين